بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفة مع قوله تعالى: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. هذه الآيات جاءت بعد قصة أصحاب الكهف، وبعد قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تبين نوعا من أنواع الحوار بين أهل الدين والدنيا. لأن أهل الدنيا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من كفار قريش، إذا أردت أن نجلس معك فأبعد هؤلاء، بيّن الله له أنه لا مساومة في الحق، فضرب هذا المثل الذي جرى وهي قصة حقيقية. واضرب لهم، أي اضرب لكفار قريش أو من أجلهم أو لحادثتهم، مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عرض. الآيات كما تعلمون، هذه الآيات في سورة الكهف تؤصل منهجا عجيبا، ولا عجب، فهذه السورة كلها عجيبة، تؤصل منهجا في الحوار. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ لندرس هذه القصة لنعلم ما هو الحوار. هناك من يقول إن الإسلام ليس فيه حوار، غير صحيح. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي جادلوهم بالتي هي أحسن، إنما النهي عن الجدال بغير التي هي أحسن. قل أهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم، الحوار موجود في الإسلام ويقرره القرآن في مواضع عدة، حوار الملائكة مع رب العالمين كما في سورة البقرة، حوار الأنبياء مع أقوامهم، حوار الصالحين، كل أنواع الحوار موجودة في القرآن عامة وخاصة. لكن الحوار الذي يرسمه القرآن يختلف عن الحوار الذي يطرح في بعض بلاد المسلمين. الحوار لا يعني الاستسلام، الحوار لا يعني الخضوع للقوي، الحوار لا يعني خلط الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل، هذا ليس حوار. اعبد ربنا سنة ونعبد ربك سنة، لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الحوار الحقيقي هو الذي يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الأصول، إلى المنطلقات، إلى القيم. قل أهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله، نعم، ولا نشتك به شيئا، ولا يتخذنا بعضنا بعض أربابا من دون الله. الحوار فعله النبي صلى الله عليه وسلم والتزم به، ونهي عن الحوار الذي أراده الكفار بأساليبهم وطرقهم. حاور النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، حاور المشركين، حاور أقواما متعددين، لكن ضمن الأصول. هناك حوار يطرح باسم الحوار، لكنها في الحقيقة هو هزيمة، تلفيق، يجلسون على مائدة واحدة من أهل الحق وأهل الباطل، يريد أن يصل نقطة وسط بين الحق والباطل. لا، إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ما معنى حنيفا؟ أي مائلا. مائلا أين؟ مائلا إلى الحق. فالحنيف هو المائل، أي مائل إلى الحق. ليس هناك منطقة وسطية بين الحق والباطل يسلكها الناس. الفرقان، فرقان بين الحق والباطل. والذين يريدون أن يميعوا أصول الدين وأسسه باسم الحوار مع اليهود، مع النصارى، مع الشرق، مع الغرب، أسماء متعددة واهمون مخطئون، الذين يريدون من الحوار أن يجمعوا الناس على غير دين باسم الوطنية. الوطنية إذا كانت على أصول الدين ومنطلقة من الإسلام فنعم الوطن له حق، لكن ليس بالتعصب ولا العنصرية ولا التحزب. لا يعني من الوطنية أننا نقرب أهل البلد ولو كانوا كفارا أو أصحاب بدع، ونبعد إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهم على أهل التوحيد، ليست هذه وطنية، بل كل بلاد المسلمين وطن واحد. هناك مسلمات الآن أصبحت مسلمات باسم الحوار وهي خطأ. إنني أدعو إلى تصحيح مفهوم الحوار الذي يدعى إليه في كثير من المناسبات وغيرها خاصة وعامة. الحوار هو الذي يرسمه القرآن كما في قصة صاحب الجنتين كما هو هنا، حوار يدعى فيه إلى الحق كما فعل صاحبه، دعاه إلى الله وصارحه وبين له ولم يجامله، هذا هو الحوار الحقيقي. أما ما عدا ذلك فليس من الحوار المشروع في شيء مهما سموه أصحابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حتى لا نخدع بهذا الأمر أيها الأخوة. ولذلك بعد يأتي بعدها ما الذي حدث لهذا الرجل صاحب الجنة أو صاحب الجنتين؟ أتلف الله جنتين، أصبحت خاوية على عروشها، وجلس يتندم يندم يا ليته آمن بربه، فتصبح أيضا زلقة أو يصبح ماءها غورا ولن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الآن بعد أن تلفت، هذه رسالة لنا جميعا. شهر رمضان، شهر الصيام، انظروا كم يقدم الآن في بعض بلاد المسلمين وبخاصة في بلادنا من موائد، تصل في بعض الموائد من الإفطار والعشاء ووسط الليل والسحور إلى قرابة 30 أو 40 نوعا. أنا لا أحرم ما أحل الله، لا أعوذ بالله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن هل هذه النعم التي نحن فيها أدينا شكرها؟ هل نحن من أعظم أداء شكرها هو توحيد الله جل وعلا والعمل بطاعته؟ من أداء شكرها أداء الزكاة، هذا المال الذي بين يديك إذا بلغ النصاب. من أداء شكرها أن تساعد أخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الجار قد يكون الجار في البيت وقد يكون داخل المدينة لا يجاورونك فيها أبدا، هم ليسوا جوار النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يجاورونك في المدينة عده جوارا. فالذي في المدينة وهو جائع وتعلم عن حاله هذا جار لك، فقد بت شبعان وهو جائع. جيرانك في البلد في بلد آخر، أخوانك المسلمين، بشكر النعمة أن نتفقد أحوالهم. باسم محاربة الإرهاب منع الناس الطعام، أصبح الذي يقدم لإخوانه طعاما في بعض بلاد المسلمين أصبح في بعض الدول يعد إرهابيا. إرهابي؟ نعم. ليش؟ لأنك ساعدت إخوانك المسلمين في البلد الفلاني، حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا ما الذي يحدث؟ تزول هذه النعم وأحيط بثمره، خلاص انتهت ذهبت، يقلب كفيه على ما أنفق فيها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ما الذي حدث؟ كأن لم تغنى بالأمس. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا جعلها الله سبحانه وتعالى حصيد، لم تغنى بالأمس. كم من بلاد المسلمين كانت مصدر النعم والأرزاق لهذه البلاد. نشأنا نعرف أن قبل 50 سنة مصدر الأرزاق البلد الفلاني والفلاني والفلاني، عدوها كلها الآن تعيش مآسي، تعيش جوعا وفقرا وبلاء وفتنة، ونحن في هذا العالم تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، بلد آمن إلى متى؟ نسأل الله أن يديم علينا نعمه ونحسن الظن بربنا، لكن هل الواقع الآن يشهد بأننا نؤدي شكر النعمة؟ إنه كان عبدا شكورا؟ أليس الناس الآن كثير منهم يستعين بماله وبما أنعم الله عليه بمعصية الله على يستعين بها على معصية الله؟ انظر إلى بعض البيوت ما فيها من الملاهي، ما فيها من المحرمات، استثمروا المال الذي أكرمهم الله به لعصيان الله جل وعلا حتى في رمضان. قنوات فضائية فاجرة، أنا لا أتحدث عن قنوات الطيبة الخيرة، قنوات فضائية فاجرة يسهرون عليها من بعد الإفطار وقد تفوتهم الصلاة إلى الفجر، هذا في رمضان. الإمام مالك بن أنس، هذا الإمام أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، إذا دخل رمضان أقبل على القرآن وترك التحديث، الحديث ترك الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بينما واقع الآن كثير المسلمين يقبلون على الملاهي والتمثيليات ومعاصي الله ويسهرون سهرات محرمة ويأكلون من نعم الله، كما قلت أنواع 30 نوع 20 نوع، معنا شهر رمضان شهر الصيام أصيب الناس بتخمة. إذن بالشكر تدوم النعم، لكن الشكر ليس كلاما في اللسان فقط مع أهمية الشكر في اللسان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، انظر أصحاب الجنتين في أصحاب الجنة، أصحاب البستان في سورة القلم، صاحب الجنة هنا ماذا حدث له؟ إهلاك القرى. إنني أوجه خطابي لكل واحد منكم وللمجتمع وللدولة، نحن نعيش في هذا النعيم في هذا الخير في هذا الأمن، أنا أخشى أن نزيل هذا الخير بأيدينا انتباعا لسنة الله جل وعلا كالنهايات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نسأل الله السلامة والعافية، فاتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.